بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرجعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها Thank you. Thank you. No.